طيب، سبق لنا أيضا أن من عادة الصحابة فيما يبدو أن الواحد لا يموت حتى يوصل. نعم. ولم توصل، فهذا يدل على أنهم من عاداتهم أن يوصلوا. تمام. وأيضا يشير إلى حديث ابن عمر اللي في أول الباب، يشير إلى هذا. يلا عبد الله. رجل له ثلاثة أبناء، أوصى لأحدهم بمئة درهم، ماذا تقول؟ يقول في تفصيل، يجوز بموافقة الوعد و إنشاء الورثة يجوز. نعم، هذا واحد. ولا يجوز لم يشارك. إذن معناه إن أجاز الورثة هذه الوصية نفذت، وإلا فلا، بس فقط. كانت في حال صحة لا، وصية ما هي عطية. كانت الثلث أقل من الثلث، 100 ريال وهو عنده ملايين. أجازوها صح، ذكرها الأخ عبد الله، بس فيما إذا أجازوها. أي نعم، أحسنت. وإذا لم يكن وارثا، وإذا لم يكن وارثا، لأنه أحيانا لا يرث. مثل لو قتل أباه لم يرث، أليس كذلك؟ فإذا قتل أباه جاز أن يوصي له أبوه بشيء لأنه لا يرثه. كذا يا أخ؟ أقول إذا قتل أباه فأوصى له أبوه، لأنه لما قتله عرف أنه مهو بوارث فأوصى له. هذا السؤال. نعم. ها؟ كيف؟ شو؟ لا، هو غير وارث، وإذا كان غير وارث يجوز، ما في مانع. يتصور مثلا إذا جرح بجرح كبيرة هذا الولد ووصى له ومات من جرحه. أي نعم صح، أفهمتم كلامه؟ ها؟ يقول لو جرح أباه جرحا موحيا، يعني كبيرا مميتا، وعرف الوالد أنه ميت وأن ولده لن يرث، فحينئذ يمكن يوصله، أليس كذلك؟ ومثل ذلك لو كان رقيقا، لو كان أحد الأبناء رقيقا